الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس 34 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في القصاص في كسر السن، يعني لو إنسان كسر سن إنسان. ورد في الصحيحين من حديث أنس أن عمته الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت سنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، كتاب الله القصاص. فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدا، مصممة وتحلف يمين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الحكم أنه لابد من كسر سنها. لكن سبحان الله، لأمر أراده الله عفى القوم وقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وثبت في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أو يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فهذا المعضوض سحب يده فانكسر الثنايا العاض، فالعاض جاء واشتكى: هذا كسر ثناياي. قال: لا دية لك، لأنه هو الذي بدأ بالعض. وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدر غير مضمون. هديه صلى الله عليه وسلم في قتل من اتهم بأم ولده. وقد ذكر مسلم في صحيحه أن ابن عمي ماريا القبطية رضي الله عنها كان يتهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اذهب فإن وجدته عند ماريا فاضرب عنقه، لأن في شبهة الآن وجوده عنده مع الكلام السابق. فأتاه علي رضي الله عنه فرفع السيف يريد قتله، فهو يريد أن يدافع عن نفسه، فانكشف عن عورته فوجده مجبوبا، يعني فيش ذكر له، مقطوع. إذن اتهامات كلها باطلة، فكف عنه. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أمره بقتله تعزيرا لجرأته على أم ولده، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة وجودا وعدما. هديه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه، يعني ببصبص. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، يعني ما في دين. وفيهما أي في الصحيحين أن رجلا اطلع من حجر من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختله ليطعنه من ثقب الجحر، يريد أن يضع في عينه شيئا. هديه صلى الله عليه وسلم في رجم الحامل من الزنا. قضى صلى الله عليه وسلم ألا ترجم الزانية الحامل حتى تضع ما في بطنها وترضعه وتفطمه، رواه مسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في القصاص والقود والدية. قضى صلى الله عليه وسلم ألا يقتل الوالد بالولد، رواه أحمد وغيره. فلو أن والدا قتل ولده لا يقتل به. وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ما في بين شريف ووضيع، الكل سيان. وقضى ألا يقتل مؤمن بكافر، رواه البخاري. وقضى أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى يقبل الدية، وإما أن يقاد القاتل ليقتل، هذا متفق عليه. وقضى في دية الأصابع من اليدين أو الرجلين، في كل واحدة كل إصبع 10 من الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل، وأنها كلها سواء، سواء أسنان متقدمة أو متأخرة، كل واحدة خمس من الإبل. وقضى في المواضح بخمس، خمس خمس من الإبل. ما هي المواضح؟ وهي الجراح التي تبدي وضح العظم أي بياضه، رواه أبو داود وغيره، يعني كشفت جلد فبان العظم، كل موضع هذا له خمس من الإبل. شوف الإنسان ما أغلاه عند الله سبحانه وتعالى. وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، العين اللي ما فيها فائدة العوراء، ثم طمست هذه العوراء لا تأخذ ديتها كاملة وهي النصف، تأخذ ثلث ديت العين. وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، رواه أبو داود وغيره. وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة، مئة من الإبل. وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية، يعني المقدمة هذه فقط، هذا فيها نصف الدية. وقضى في المأمومة بثلث الدية، المأمومة هي التي بلغت خريطة الدماغ. وفي الجائفة بثلثها، وهي التي بلغت الجوف. وفي المنقلة بخمسة عشر من الإبل، وهي التي كسرت العظم، يعني نقلت العظم من مكان إلى مكان بالكسر، هذه خمسة عشر من الإبل. وقضى في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين خصيتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب إنسان كسر صلبه بالدية، وفي العينين الاثنتين بالدية، وفي إحداهما بنصفهما بنصفها، وفي الرجل الواحدة بنصف الدية، وفي اليد الواحدة بنصف الدية. وقضى في الرجل، في الرجل يقتل المرأة أو يقتل بالمرأة، لو إنسان رجل قتل امرأة يقتل بها كما رواه النسائي وغيره. وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، واختلفت الرواية عنه في أسنانها. مئة من الإبل، ما هي أسنان هذه الإبل؟ أعمارها. فقد ورد في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة عشرة بني لبون ذكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنها أخماس، عشرون بنت مخاض، وهي التي أتى عليها الحول وطعنت في السنة الثانية، هذه بنت المخاض عشرون منها، وعشرون بنت أو بنت لبون، وهي التي أتى عليها حولان وطعنت في السنة الثالثة، سميت بنت لبون لأن أمها تكون قد ولدت وأرضعت، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة واستحقت أن يطرقها الفحل، وعشرون جذعة، وهي التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، رواه أهل السنن وغيرهم. وقضى في العمد، إنسان قتل عمدا، إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم. وذكر أهل السنن الأربع من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، أي من الدراهم. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربع عنه صلى الله عليه وسلم: دية المعاهد نصف دية الحر الذي هو في الذمة من يهودي أو نصراني، إذا قتله مسلم فيدفع المسلم نصف الدية، هذا إذا كان تحت ذمة المسلمين. وروى أحمد وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منها ولد القاتلة وزوجها، رواه البخاري ومسلم. فالزوج، زوج المرأة القاتلة وابنها، أبناؤها لا يدفعون شيئا من الدية، الدية على عاقلتها أي على إخوانها وعلى أبيها. هديه صلى الله عليه وسلم في من أقر بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالشبهات في مسائل الزنا إلا أن جاء أربعة شهود عيانا رأوا الأمر، أو هو اعترف لكن يشدد على المعترف لا يأخذ بأول اعتراف، فيسأله أسئلة، ومن أسئلته العجيبة ستسمعونها الآن. ثبت في الصحيحين أن رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. فلما قال يعني شهد هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر التشديد، أبيك جنون؟ قال: لا. قال: احسنت، متزوج يعني؟ قال: نعم. فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. هذه لفظ. في لفظ صحيح البخاري، اسمع إلى العجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت. والتقبيل يعتبر زنا، لكن لا يوجب الحد. لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواية في صحيح البخاري تشبهها تماما رواية في سنن أبي داود، يقول أنه شهد على نفسه 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الميل في المكحلة، في المكحلة والرشاء في البئر، العود الصغير الذي يوضع في المكحلة حتى يكحل العين، هل هكذا كان؟ شوف التشبيه. والرشاء اللي الحبل في البئر. قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ أسئلة. قال: نعم. أتيت منها حراما؟ ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم. وأعلق أنا على هذه ما حدث في الانتفاضات الأولى، كيف كانوا يأتون بإنسان يضربونه ضربا عنيفا ليعترف على شيء لم يفعله، ويجعلون ينقط عليه شيء من البلاستيك والخراطيم بالنار على جسمه حتى يعترف. سبحان الله، ليس حدا ولا تعزيرا، أكبر من ذلك بكثير. وهذا الإنسان يعترف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لعلك لعلك أفعلت أفعلت. أمر عجيب جدا. ويتهمون بالظنة نساء بريئات ورجال أبرياء. فالظلم ظلمات يا عباد الله. نرجع إلى مهذب زاد المعاد. في صحيح مسلم جاءت امرأة غامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. وأنه ردها، وأنه فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال صلى الله عليه وسلم: أما الآن فاذهبي حتى تلدي. فترة الولادة تحتاج إلى وقت، وربما تنسى وربما لا تأتي، حتى لا يقيم عليها الحد. ما في شهود، لا يقام عليها الحد إلا بالإصرار على الإقرار. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قالت: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، أيضا 2 سنين. سبحان الله. فلما فطمته أتته بالصبي صلى الله عليه وسلم في يده كسرة خبز، دليل أنه يأكل. فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين أن يقفله، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد، خالد الوليد رضي الله عنه، بحجر فرمى رأسها فانتضح الدم على وجهه فسبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وجلد 100، وجلده 100 جلدة، وجلده 100 جلدة. وفي الصحيحين أن رجلا قال له: أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. خصومة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. ابن هذا الرجل كان خادما عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم دفعتها حتى لا يقام الحد على ابني، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم ترد عليك، ليس هذا حد الزنا، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الثيب بالثيب، أي الذي سبق له الزواج، جلد مئة ورجم، جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب الذي سبق له الزواج، وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات، إذا اعترف، وأنه إذا أقر دون الأربع لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، يعني قادر أن يقر بثلاث مرات ثم في الرابع يذهب، لا يلزم، لكن إذا أقر الرابعة يرجم، بل للإمام أن يعرض عنه، وأن إقرار زائغ العقل بجنون أو سكر ملغا لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته، وجواز إقامة الحد في المصلى، ليس المسجد، هو المكان العام الذي يصلى فيه العيد، وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا، إنسان تاب من معصيته لا يجوز سبه، وأنه يصلى على من قتل في حد الزنا، وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده. هديه صلى الله عليه وسلم في حد الأمة الزانية العدة ليست حرة، فحكم صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد في المرة الأولى والثانية والثالثة ثم البيع، رواه مسلم. وأما قوله سبحانه وتعالى في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهو نص في أن حدها بعد الإحصان نصف حد الحرة من الجلد، وأما قبله فأمر بجلدها. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فذهب علي ليجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها لأن ضعيفة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. هديه صلى الله عليه وسلم في حد القذف، يعني الحكم على الآخرين بالزنا، فمن حكم على الإنسان بريء بالزنا ما حكم؟ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة عائشة رضي الله تعالى عنها: فجلد رجلين وامرأة وهما حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة، قال أبو جعفر النفيلي: ويقولون المرأة حنة بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين، رواه أبو داود وغيره. هديه صلى الله عليه وسلم في حد الردة، لو إنسان كفر سواء كفرا بقول أو كفرا باعتقاد أو كفرا بفعل، حكم صلى الله عليه وسلم في من بدل دينه بالقتل، رواه البخاري، ولم يخص رجلا من امرأة الذي بدل دينه وكفر وارتد سواء كان رجلا أو امرأة يقتل. هديه صلى الله عليه وسلم في حد فاحشة قوم لوط، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا ركب الذكر الذكر، هذا رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح، وحكم به أبو بكر الصديق وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة. قال أحد العلماء وهو ابن القصار: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر: يرمى من شاهق، من جبل عالي أو بناء عالي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقتلان بالحجارة رجما، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم وقع على أمه على أخته على ابنته كذلك، لأن الوطأ في الموضعين لا يباح للواطئ بحال، ممنوع. فلذلك يختلف عن الزنا، الوطأ هذا يختلف عن الزنا فحده يختلف. هديه صلى الله عليه وسلم في حد شارب الخمر، حكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال وضربه 40، وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على 40، رواه البخاري ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وأبو بكر 40، وكملها عمر رضي الله عنه 80، كل سنة، يقول علي رضي الله عنه، رواه مسلم. أما الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، لو ضرب فقتل تحت الضرب علي يدفع الدية، لكن بقيتهم إذا قيمت عليهم الحدود وقتلوا لا يدفع الدية. لماذا؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه، لم يسن في الحد حدا معينا، لذلك إذا فعلت يكون باجتهاد. فالمراد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر في حد شارب الخمر، لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، لأن علي رضي الله عنه شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها 40 بالفعل، ضرب 40، لكن بالقول ما في حد. وعمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا 80 فأمضاها، ثم جلد علي رضي الله عنه في خلافته 40 وقال: هذا أحب إلي. ومن تأمل الأحاديث يقول ابن القيم رحمه الله: رآها تدل على أن 40 حد، والأربعون الزائد عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، والتعزير من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق. أما حد السارق وفي من سب الله ورسوله وغيرها نعلمها في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.